يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للزوج أن يجامع زوجته بعد الطهر من الحيض وقبل أن تغتسل؟ لا، الله جل وعلا يقول حتى يطهرن، يعني ينقطع الحيض. فإذا تطهرن بشرطين، الشرط الأول انقطاع الدم، الشرط الثاني الاغتسال، والمرتب على شيئين لا يحصل بوجود أحدهما فقط. نعم.